بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير. وهنا سائل يسأل يقول: ما حكم استخدام بخاخ الربو في نهار رمضان؟ استخدام البخاخ لا بأس به للصائم، البخاخ الذي يكون للربو أو يكون للأنف لا بأس باستخدامه، وليس استخدام هذا البخاخ من المفطرات، لأنه ليس أكلا ولا شربا، وهذا الذي عليه الفتوى عند أهل العلم. وقفنا عند كتابة المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه، وأن عثمان كلف جماعة من العلماء على رأسهم زيد بن ثابت رضي الله عنه لكتابة المصحف. يقول الحافظ رحمه الله: ثم إن عثمان رضي الله عنه رد الصحف إلى حفصة رضي الله عنها، فلم تزل عندها حتى أرسل إليها مروان بن الحكم يطلبها، فلم تعطه حتى ماتت. مروان بن الحكم كان أمير المدينة في زمن معاوية رضي الله عنه، ومروان كان حريصا على هذه الصحف على حرقها، سوف يأتي يعني لماذا هو يريد أن يأخذ هذه الصحف. ولكن حفصة رضي الله عنها أبت أن تدفع هذه الصحف إلى مروان. قال: فأخذها من عبد الله بن عمر فحرقها، أو فحرقها لئلا يكون فيها شيء يخالف المصاحف الأئمة التي نفذها عثمان إلى الآفاق، مصحفا إلى مكة ومصحفا إلى البصرة وآخر إلى الكوفة وآخر إلى الشام وآخر إلى اليمن وآخر إلى البحرين، أو آخر إما تكون بالفتح أو بالضم. وترك عند أهل المدينة مصحفا، إذن مكة والبصرة والكوفة والشام واليمن والبحرين والمدينة، كم هذه؟ سبعة: البصرة والكوفة والشام ومكة والمدينة، هذه خمسة، واليمن والبحرين سبعة. والمراد بالبحرين هنا يعني منطقة الأحساء، المنطقة الشرقية عندنا الآن، هذه البحرين يعني، وليس البحرين الدولة المعروفة اليوم، لا، البحرين في كلام السلف الأولين وفي الكتب القديمة يراد بها المنطقة الشرقية الآن، منطقة الأحساء عندنا. إذن عثمان أرسل إلى كل منطقة مصحفا إماما حتى يكون هذا المصحف هو المعتمد عند تلك، عند أهل تلك الناحية. يقول: رواه أبو بكر بن أبي داود عن أبي حاتم السجستاني سمعه يقول، وصحح القرطبي أنه نفذ إلى الآفاق أربعة مصاحف، وهذا غريب. يقول حافظ ابن كثير: وهذا غريب، يعني القول بأنها أربعة مصاحف. لكن القرطبي في تفسيره، يعني المحقق هنا نقل عبارة القرطبي في تفسيره، يقول القرطبي هنا: ونسخ منها عثمان نسخا، قال غيره: قيل سبعة وقيل أربعة وهو الأكثر، يعني الأكثر على أنها أربعة مصاحف وقيل سبعة، يعني هذا ليس تصحيحا للقول، والله أعلم. على كل حال يمكن القرطبي صحح هذا القول، الغالب في تفسيره، ربما الحافظ وقف على الموضع الآخر، الله أعلم. قال: وصحح القرطبي أنه إنما نفذ إلى الآفاق أربعة مصاحف، وهذا غريب، وأمر بما عدا ذلك من مصاحف الناس أن تحرق لئلا تختلف قراءات الناس في الآفاق، وقد وافقه الصحابة في عصره على ذلك ولم ينكره أحد منهم، وإنما نقم عليه ذلك أولئك الرهط الذين تمالأوا عليه وقتلوه قاتلهم الله، وذلك في جملة ما أنكروا مما لا أصل له. يعني ما أنكر هذا العمل على عثمان وهو تحريق المصاحف الأخرى، من أنكر هذا العمل؟ ما أنكره عليه إلا الخوارج، أولئك الأوباش، أولئك الأوباش الخوارج الذين خرجوا عليه. قال: وأما سادات المسلمين من الصحابة ومن نشأ في عصرهم ذلك من التابعين فكلهم وافقوه. قال أبو داود الطيالسي بن مهدي وغندر عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن رجل عن سويد بن غفلة أنه قال: قال علي حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنعه هو لصنعته. وقال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن أنه قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. وهذا إسناد صحيح. إذن في اتفاق بين الصحابة على هذا العمل. وقال أيضا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ثابت بن عمارة الحنفي أنه قال: سمعت غنيم بن قيس المازني قال: قرأت القرآن على الحرفين جميعا، والله ما يسرني أن عثمان لم يكتب المصحف، وأنه ولد لكل مسلم كلما أصبح غلام فأصبح له مثل ماله. قال: قلنا له: يا أبا العنبر لما؟ قال: لو لم يكتب عثمان المصحف لطفق الناس يقرؤون الشعر. يعني المقصود بهذا والله أعلم يحصل إهمال كبير للقرآن. لو لم يجمع عثمان المصحف بين دفتين حتى يعتني به المسلمون، لو لم يفعل ذلك لأهمل الناس القرآن، لأنه سوف يكون متفرقا، بل القراءات تكون مختلفة، وربما عند ذلك النساء، وقد حصل، لولا أن الله عز وجل ألهم هؤلاء الصحابة لتدارك الأمر. إذن جمع عثمان أدى إلى العناية العظيمة بكتاب الله عز وجل، والله أعلم. وقال: وحدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عمران بن حدير عن أبي مجلز أنه قال: لولا أن عثمان كتب القرآن لألفيت الناس يقرؤون الشعر. وحدثنا أحمد بن سنان أنه قال: سمعت بن مهدي يقول: خصلتان لعثمان ابن عفان ليست لأبي بكر ولا لعمر: صبره نفسه حتى قتل مظلوما، وجمعه الناس على المصحف. يعني عثمان رضي الله عنه صبر حتى قتل مظلوما، ما قاوم بالسيف بل منع من المقاومة حتى قتل مظلوما. هذه خصلة ليست لأحد. وأيضا الخصلة الثانية أنه جمع الناس على المصحف. وأما عبد الله بن مسعود يقول الحافظ بن كثير: وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد قال إسرائيل عن أبي إسحاق عن حميد بن مالك قال: لما أمر عثمان بالمصاحف يعني بتحريقها ساء ذلك عبد الله بن مسعود وقال: من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليغلل، فإنه من غل شيئا جاء بما غل يوم القيامة. ثم قال عبد الله: لقد قرأت القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 70 سورة وزيد صبي، أفأترك ما أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال أبو بكر: حدثنا عبد الله بن محمد بن نعمان قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال: خطبنا ابن مسعود على المنبر فقال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، غلوا مصاحفكم، وكيف تأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت وقد قرأت القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 70 سورة، وإن زيد بن ثابت ليأتي مع الغلمان له ذؤابتان، والله ما نزل من القرآن شيء إلا وأنا أعلم في أي شيء نزل، وما أحد أعلم بكتاب الله مني، وما أنا بخيركم، ولو أعلم مكانا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لأتيته. قال أبو وائل: فلما نزل على المنبر جلست في الحلق فما أحد ينكر ما قال. يقول الحافظ: أصل هذا مخرج في الصحيحين وعندهما، ولقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله. وقول أبي وائل فما أحد ينكر ما قال يعني من فضله وحفظه وعلمه، والله أعلم. وأما أمره بغل المصاحف وكتمانها فقد أنكره عليه غير واحد. طيب، هنا ملاحظة. عبد الله بن مسعود يقول رضي الله عنه، هو كان في الكوفة، كان بعيد عن المدينة، كان في العراق، كان بعيد، كان بعيدا عن المدينة. عبد الله بن مسعود الظاهر أن الخبر ما جاء إليه، يعني قصة الجمع والكتابة المصحف لم تأتي مكتملة، يعني عمل عثمان لم يشرح له شرحا وافيا. عثمان، نريد أن نعرف، هل عثمان جمع الناس وكتب المصحف على قراءة زيد بن ثابت؟ هذا أول ملاحظ، هذا لم يفعله عثمان. ثانيا، عثمان كتب المصحف على العرضة الأخيرة التي ربما في أشياء منها لم تكن عند عبد الله بن مسعود. فهنا عبد الله بن مسعود يقول: كيف تأمروني أن أقرأ على قراءة زيد بن ثابت؟ هو صبي كان لما أنا أخذت القرآن عن رسول الله. طيب، أنا لم يأمرك أحد أن تقرأ على قراءة زيد بن ثابت، إذن هذا يدلك على أن القصة، قضية الجمع، ما فعل عثمان لم يشرح شرحا وافيا لعبد الله بن مسعود. لكن الظاهر لما تبين له فيما بعد أن عثمان فعل كذا وكذا وجمع الناس على لسان قريش، على لسان رسول الله، زيد بن ثابت من الأنصار، ابن مسعود من هذيل، ما هو قرشي، له قراءة تختلف عن قراءة قريش، جيد، لكن الآن لا لسان هذيل ولا لسان الأنصار، وإنما على لسان من؟ قريش، الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هل سيعترض ابن مسعود؟ لا، لم يعترض على هذا. ثم قضية أخرى مهمة فعلها عثمان والصحابة معه، أنهم كتبوا هذا المصحف على العرضة الأخيرة كما سيأتي. إذن هنا يعني قضية اعتراض ابن مسعود، لأن الظاهر أن عبد الله رضي الله عنه كما قلت ما فعله عثمان لم يأته كاملا، يعني ما فعل عثمان، ما شرح له، ما الذي فعل عثمان. طيب، من هؤلاء الذين اعترضوا على عبد الله بن مسعود؟ يقول: قال الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال، علقمة ابن قيس النخعي، هذا تلميذ ابن مسعود، قال: قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء فقال: كنا نعد عبد الله جبانا فما باله يواثب الأمراء. وقال أبو بكر بن أبي داود: باب رضا عبد الله بن مسعود بجمع عثمان المصاحف بعد ذلك. يعني أبو بكر رحمه الله بن أبي داود في كتاب المصاحف عقد بابا يبين فيه أن عبد الله بن مسعود لم يستمر في الاعتراض على عثمان وعلى جمع القرآن، وإنما بعد ذلك رضي. يقول: حدثنا عبد الله بن سعيد ومحمد بن عثمان العجلي أنهما قال: حدثنا أبو أسامة قال حدثني زهير أنه قال حدثني وليد بن قيس عن عثمان بن حسان العامري عن فلفلة الجعفي أنه قال: فزعت في من فزع إلى عبد الله في المصاحف فدخلنا عليه. فزعت يعني لما عثمان أمر بحرق المصاحف إلا هذه الأئمة التي كتبها، فزع الناس. يقول: فذهبوا إلى عبد الله في الكوفة، يقول: ففي من فزع إلى عبد الله في المصاحف فدخلنا عليه، فقال رجل من القوم: إنا لم نأتك زائرين، ولكننا جئنا حين راعنا هذا الخبر. فقال: إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب على سبعة أحرف أو حروف، وإن الكتاب قبلكم كان ينزل أو نزل من باب واحد على حرف واحد. هذا الأثر استدل به أبو بكر بن أبي داود على الرجوع ورضا من؟ ابن مسعود. الحافظ ابن كثير له نظر، يقول الحافظ: وهذا الذي استدل به أبو بكر رحمه الله على رجوع ابن مسعود فيه نظر، من جهة أنه لا يظهر من هذا اللفظ رجوع عما كان يذهب إليه، والله أعلم. الآن لما يعني الأثر فيه أنه اشتكى إلى ابن مسعود، يعني الآن جاء أمر بحرق الصحف التي في أيدينا. ماذا قال ابن مسعود؟ القرآن نزل على 7 أحرف، يعني الأمر واسع، الأمر واسع. هل هذا فيه أن ابن مسعود رجع؟ ما فيه، ولكن قد يكون الله أعلم مأخذ أبي بكر بن أبي داود أن عبد الله بن مسعود في هذه القصة، يعني في هذه القصة التي وهذا الأثر الذي ذكره الآن، لم يأمر بغل المصاحف وكتمانها، طيب ما أمر بكتمانها، ولكن قال لهم: حتى ولو أمرتم بالتزام القراءة هذه التي أمر بها عثمان فهذا ما في بأس، لأن يعني القرآن نزل على 7 أحرف، وتأتي مسألة 7 أحرف هذه وشرحها وإيضاحها إن شاء الله وما معناها. وقال أبو بكر أيضا: حدثني عمي قال حدثنا أبو رجاء قال أخبرنا إسرائيل على أبي إسحاق عن مصعب بن سعد أنه قال: قام عثمان فخطب الناس فقال: يا أيها الناس، عهدكم نبيكم منذ 13، عهدكم بنبيكم. عندي في هنا يقول في نسخة: يا أيها الناس عهد نبيكم، عندكم عهدكم بنبيكم، هو المعنى عهدكم نبيكم أو عهدكم بنبيكم على واحد، منذ 13، 13 يعني 13 سنة، 13 سنة، النبي مات قريبا يعني من 13 سنة، وأنتم تمترون في القرآن وتقولون قراءة أبي وقراءة عبد الله. يقول الرجل: والله ما تقيم قراءتك، وأعزم على كل رجل منكم ما كان معه من كتاب الله شيء لما جاء به. فكان الرجل يجيء بالورقة والأديم فيه القرآن حتى تجمع من ذلك كثرة، ثم دخل عثمان فدعاهم رجلا رجلا فناشدهم: لسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هو أملاه عليك؟ فيقول: نعم. فلما فرغ من ذلك عثمان قال: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم زيد بن ثابت. قال: فأي الناس أعرب، يعني في لغته في لسانه؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال عثمان: فليملي سعيد وليكتب زيد. فكتب زيد مصاحف ففرقها في الناس، فسمعت بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقولون: قد أحسن إسناد صحيح. قد أحسن يعني عثمان، قد أحسن يعني عثمان. وقال أيضا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح أنه قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له 12 رجلا من قريش والأنصار، فيهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت. قال: فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر فجئ بها. قال: وكان عثمان يتعاهدهم، فكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخروه، يعني عثمان كان يشرف عليهم أثناء كتابة المصاحف، وإذا اختلفوا في شيء أخروه. قال محمد: فقلت لكثير وكان فيهم في من يكتب: هل تدرون لما كانوا يؤخرونه؟ قال: لا. قال محمد: فظننت ظنا أنما كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهدا بالعرضة الأخيرة فيكتبونها على قوله. يقول الحافظ: صحيح أيضا. قلت: الربعة هي الكتب المجتمعة، وكانت عند حفصة رضي الله عنها، فلما جمعها عثمان رضي الله عنه في المصحف ردها إليها. إذن عثمان جمع هؤلاء العلماء وجاء بالصحف من عند حفصة وكتبوها، وكان عثمان يشرف عليه. الأثر يقول إنهم كانوا إذا اختلفوا في كلمة، اختلفوا في آية، اختلفوا في ضبط كلمة، يؤخرون. لماذا التأخير؟ حتى ينظروا، يمكن في أحد منهم أو من غيرهم من الصحابة عنده علم بالعرضة الأخيرة. تعرفون جبريل عليه السلام كان يعارض القرآن مع رسول الله في كل سنة مرة في رمضان، وفي السنة التي توفي فيها رسول الله كم مرة عرضه؟ مرتين. هذه العرضة الأخيرة وهي المعتمدة، وهي التي بنى عليها عثمان، اعتمدها عثمان وكتب عليها المصحف. فكانوا يؤخرون حتى ينظروا العرضة الأخيرة كيف هي فتعتمد. يقول الحافظ رحمه الله: فلما جمعها عثمان رضي الله عنه في المصحف ردها إليها ولم يحرقها في جملة ما حرقه مما سواها، لأنها هي بعينها التي كتبه وإنما رتبه، ثم إنه كان قد عاهدها على أن يردها إليها. يعني عثمان لما طلب المصاحف من حفصة أعطاها العهد أن يرد لها الصحف هذه، فلما فرغ عثمان من النسخ رد الصحف، رد الأمانة. يقول: فما زالت عندها حتى ماتت، ثم أخذها مروان بن الحكم فحرقها وتأول في ذلك ما تأول عثمان، كما رواه أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها عن الصحف التي كتب منها القرآن، فتأبى حفصة أن تعطيه إياها. قال سالم: فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسلن إليه بتلك الصحف، فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر فأمر بها مروان فشققت. يعني سبحان الله، مروان كان شغله الشغل هذه الصحف، يخشى أن تؤدي إلى فتنة. بمجرد دفن حفصة رضي الله عنها مباشرة طلب هذه الصحف. وقال مروان: إنما فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف، فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب، أو يقول إنه قد كان شيء منها لم يكتب. إسناد صحيح. يعني هذه الصحف خشي مروان أن تسبب فتنة وأن تسبب تشويشا وأحرقها، حتى يبقى عند المسلمين كتاب واحد ومصحف واحد. يقول الحافظ ابن كثير: وأما ما رواه الزهري عن خارجة عن أبيه في شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها في سورتها، يعني تقدم معنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول إنه وجد هذه الآية في سورة الأحزاب من المؤمنين الرجال، يقول وجدها مع خزيمة بن ثابت. طيب، متى وجدها؟ هل وجدها في الجمع الأول في زمن أبي بكر الصديق، أم وجدها في الجمع الثاني في زمن عثمان؟ هنا في حديث خارجة عن أبيه، خارجة بن زيد عن أبيه، أنه وجدها في زمن عثمان. الحافظ بن كثير يقول: لا، هذا في نظر، لأنها في زمن عثمان القرآن قد كتب كاملا في الصحف التي عند حفصة، فما في حاجة أن يذهب يلتمس ويجمع، أليس كذلك؟ لأن القرآن قد جمع، يعني هذا بالنظر، القرآن قد جمع جمعا كاملا في زمن أبي بكر وحفظ في الصحف التي آلت إلى حفصة. إذن عند كتابة، ولذلك عثمان رضي الله عنه لما كتب المصاحف على أي شيء اعتمد؟ اعتمد على هذه الصحف، على هذه الصحف. لكن ولذلك زيد بن ثابت ماذا هذا بحث جماعة من الرقاع ومن اللخاف ومن ما والعظام، ما فعل هذا، وإنما هذا الجمع وهذا السعي والدأب كان متى؟ في زمن أبي بكر. إذن هنا في وهم في هذه الرواية، ولذلك يقول الحافظ كثير: وأما ما رواه الزهري عن خارجة عن أبيه في شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها في سورتها، فذكره لهذا بعد جمع عثمان فيه نظر، وإنما هذا كان حال جمع الصديق الصحف كما جاء مصرحا به في غير هذه الرواية عن الزهري عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت. والدليل على ذلك أنه قال: فألحقناها في سورتها من المصحف، وليست هذه الآية ملحقة في الحاشية في المصاحف العثمانية، يعني هي في الأصل المصاحف العثمانية التي كتبت في زمن عثمان. يعني قال رحمه الله: فهذه الأفعال من أكبر القربات التي بادر إليها الأئمة الراشدون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، حفظ على الناس القرآن وجمعاه لئلا يذهب منه شيء، وعثمان رضي الله عنه جمع قراءات الناس على مصحف واحد ووضعه على العرضة الأخيرة، انتبه لهذا، ووضعه على العرضة الأخيرة التي عارض بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر رمضان من عمره عليه الصلاة والسلام، فإنه عارضه به عامئذ مرتين. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاطمة ابنته لما مرض: وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي. النبي يعني أذكر هذا لفاطمة سرا، قال إن جبريل كان يعارضه في كل سنة مرة وفي هذا العام مرتين، طب إيش السبب؟ يقول عليه الصلاة والسلام: وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي. أخرجه في الصحيحين. وقد روي أن علي رضي الله عنه أراد أن يجمع القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مرتبا بحسب نزوله أولا فأولا، كما رواه ابن أبي داود رحمه الله حيث قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن محمد بن سيرين أنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أقسم علي أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة حتى يجمع القرآن في مصحف، ففعل، فأرسل إليه أبو بكر، يعني بقي في البيت ما يرتدي الرداء إلا الجمعة وأقسم على ذلك، فأرسل إليه أبو بكر رضي الله عنه بعد أيام: أكرهت إمارتي أبا الحسن؟ فقال: لا والله، إلا إني أقسمت أن لا أرتدي برداء إلا لجمعة، فبايعه ثم رجع. هكذا رواه، يقول فيه انقطاع، هذا الأثر فيه انقطاع. ثم قال: لم يذكر المصحف أحد إلا أشعث وهو لين الحديث، وإنما رووا حتى أجمع القرآن، يعني أتم حفظه، يعني حتى أتم حفظه، فإنه يقال الذي يحفظ القرآن قد جمع القرآن. يعني ما هذا الأثر إذا صح، المقصود أن علي بعدما توفي النبي أقسم ألا يخرج من البيت حتى يحفظ القرآن حفظا كاملا، هذا المراد. يقول الحافظ رحمه الله: قلت: وهذا الذي قاله أبو بكر أظهر، والله أعلم، فإن عليا لم ينقل عنه مصحف على ما قيل ولا غير ذلك، ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثماني يقال إنها بخط علي رضي الله عنه. يعني الآن السؤال: هل علي كتب مصحفا خاصا به؟ الجواب: لا. هذا الأثر يقال إن علي أراد أن يكتب القرآن على حسب نزوله، يعني على حسب التاريخ، تاريخ نزوله، لكنه ما فعل، وما أظن هذا يصح حتى عن علي، لأن علي لن يخالف الصحابة ولن يخالف الإجماع ولن يخالف هذا المصحف الذي كتبه عثمان وأجمعت عليه الأمة. وهذا الهم لو كان من علي ربما هذا كان قديم في زمن الصديق. طيب، لكن الظاهر الله أعلم أن علي بعد موت رسول الله جمع الهمة وحفظ القرآن كاملا، قد يكون هذا. طيب، هل هناك مصحف لعلي؟ ابن كثير يقول فيه مصحف يقال أنه بخط علي بن أبي طالب. يقول الحافظ: في ذلك نظر، وفي ذلك نظر، فإن في بعضها كتبه علي ابن أبو طالب. هذا يمكن واحد شيعي جاهل كاتب هذا المصحف ولاحن، حتى في الكلام لاحن، كتبه علي ابن أبو طالب. هل علي يكتب هذا الكلام؟ كتبه علي ابن أبو طالب. يقول رحمه الله: وهذا لحن من الكلام، وعلي رضي الله عنه من أبعد الناس عن ذلك، فإنه كما هو مشهور عنه هو أول من وضع علم النحو فيما رواه عنه أبو الأسود ضالب بن عمرو الدؤلي، وأنه قسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وذكر أشياء أخر تممها أبو الأسود بعده، ثم أخذ الناس عن أبي الأسود فوسعوه ووضحوه وصار علما مستقلا. نقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله غدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.